فاعل يطلع المونة. ففي مرة تعب وما قدرش قام واخد جنب وطلع صور ولاده وبصلها. اول ما بصلها افتكر الهدف اللي بيتعب عشانه. انا عايز ابني لهم بيت. اشتغل اقوى من مكان. ليه؟ افتكر هدفه ووجهته. المخلص طول ما هو فاكر همه ووجهته هو الله ما بينامش يا جماعة. ما بينامش المخلص. ما بينامش المخلص. جواه طاقة رهيبة على العمل. طاقة رهيبة على العبادة. طاقة رهيبة على تغيير الدنيا. المخلص ده قنبلة من القنابل. المخلص يقول لك العصير الخالص, يعني العصير الصافي اللي ما فيش فيه شوائب. المخلص قلبه خالص, ما فيش فيه اي شوائب شهوات, يعني خالص قلبه من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. رباه ها انا قد فرغت من الهوى واستقبل القلب الخلي هناك, ونسيت حبي واعتزلت احبتي ونسيت نفسي خوف ان انساك يا رب. المخلص لما تأملت يا جماعة في الكائنات في الجمادات يا جماعة, اخلاص كل ذرة في الكل لله. اخلاص الجمادات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. الجمادات مخلص, الكون كله مخلص يا جماعة. الاخلاص ان قلبك مليان مشاعر خالصة لله, مفيش في قلبك غيره, كل مشاعر قلبك ليه لوحده. الكون كده, الكون كده يا جماعة. الشجرة اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واحد كافر قال له من يشهد لك يا محمد, قال له هذه الشجرة. النخلة جت يعني فضلت تخد الارض خده, فاخذت تخد الارض خده, قاعده ماشيه في الارض. الواحد لما تيجي تفكر في الموضوع ده, ازاي يا رب ده الشجره دي حياتها في جذورها اللي منبته فيها في الارض. الشجره لما تمشي هتقلع جذورها من الارض. يعني الشجره كانها بتعمل عمليه استشهاديه عشان تشهد لرسول الله وسط الدنيا كلها. يعني الشجره بتضحي بحياتها عشان دين الله سبحانه وتعالى. في اخلاص بعد كده. نار ابراهيم, ما هي النار لما تبقى برد وسلام, لما تبقى برد بقى هتموت. ما النار كمخلوق حياته في الحراره هتموت عشان ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه الحجر لما بيهبط من خشيه الله ما هيتفتت عشان خشيه الله سبحانه وتعالى. الخلوص لله. الحجر احجار مكه ومنى بتلبي لبيك اللهم لبيك لما بتسمع تلبيه الحجاج. ربنا يرزقنا الحج بعد الحج يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. بتلبي يا جماعه خالصه لله جايه لك يا رب. ما فيش في حياتي غيرك. شجر الغرق بيشهد على اليهودي يا مسلم وراء يهودي من اخلاصه لله وانتمائه لله سبحانه وتعالى. الهدهد سافر في الدعوه فوق العشرين كيلو متر من غير تكليف عشان ربنا ودعوه ربنا وهدايه الناس لربنا. النار نار جهنم. ربنا بيقول تدعو من أدبر وتولى. تدعو تعالى يا عاصي, تعالى يا فاسق, تعالى يا فاجر. فتلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط الطير الحب من الأرض. ليه؟ سمعوا لها تغيضا وزفيرة غضبانة عشان مولاها اللي كل قلبها مشاعر تجاهه هو سبحانه وتعالى. السماء والأرض يا جماعة, السماء والأرض دول عبيد مخلصين لله. السماء والأرض بيعيطوا بيبكم لما عبد كان بيعبد ربنا يموت, فما بكت عليهم السماء والأرض بيبكم من حبهم لأن ربنا يعبد. السماء والأرض ما يقدروش يستحملوا كلمة عن ربنا. تكاد السماوات يتفطرن من كلام النصارى عن الله, ادعاء الولد لله. مش قادرين يستحملوا كلمة عن ربنا من اخلاصهم لله. الارض لما اتدفن فيها اللي افترى على رسول الله وارتد بعد ما جه اسلم قدام النبي عليه السلام, لما جت واتدفن الارض لفظته, اتدفن تاني لفظته, اتدفن تالت لفظته, رغم انها امه, ولكن العاطفه تجاه اللي اعلى من العاطفه تجاه اي ابن او اي مخلوق. الكون كله عاطفه رهيبه تجاه الله سبحانه وتعالى. ده انت جوارحك دي كلها اخلاص لله, لسانك اللي بتختبي بيه مخلص لله, ايدك اللي انت بتتكى على الكمبيوتر ولا الفضائيه ولا الدش عاصيه لله مخلص لله. يعني كم من عاصي ايده بتكرهه في الله, لسانه بتكرهه في الله, عينه بتكرهه في الله, وابنه بتكرهه في الله وهيشهدوا عليه يوم القيامه. الكون كله خالص لله. اللي بيحبه ربنا بيحبه الكون, اللي بيغضب منه ربنا بيغضب منه الكون, اللي بيرضى عنه ربنا بيرضى عنه الكون, اللي بيفرح بيه ربنا بيفرح به الكون. الكون كله بيحب في الله وبيكره في الله وبيغضب في الله وبيرضى في الله. الكون كله عابد يا جماعه. المخلص ليس في قلبه سوى الله. انت كده المشاعر دي في قلوبنا احنا ما بنترددش. احنا بنستخسرش حاجة في ربنا؟ احنا ما بنقدم كل حاجة في حياتنا ربنا؟ احنا لنا وجهة واحدة وهم واحد وهو رضا ربنا. احنا يا جماعة ما بننامش عشان ربنا. احنا يا اخواننا ليس في قلوبنا سوى الله سبحانه وتعالى. المخلص ليس في قلبه سوى الاخرة. المخلص ما يعرفش الدنيا، ملوش دعوة بالدنيا. انما الناس دلوقتي، الناس دلوقتي عايشة في كوبلات استعراضية، كل واحد ماشي قاعد يستعرض بالموبايل بتاعه واللبس بتاعه. الناس يا جماعة بقت عبيد المناظر، عبيد الناس. الناس بتعبد نظر الناس والعياذ بالله. اكبر كتب مشت في العالم كله بعد الكتب المقدسة، بعد الكتب المقدسة عند الشعوب، كتاب كيف تكسب الناس وتؤثر في الاخرين. الناس هتعبد نظر الناس اليه، ازاي الناس تبصلي؟ والا اللي لابس بنطلون شال السن ولا بنطلون بيرتي، منظور يضحك اصلا، ده عشان رايه هو ولا راي الناس؟ ولا اللي طبع حط طبع بوسطه تحت بقه وعمل سكسوكه، ده عشان نظر رايه ورايه في هو ده منظر ولا عشان نظر الناس؟ واللي لبست زي ابو الفصاد ومشت لابسه لبسه في الشارع مفيش في حته ما بتتشكلش مع اللون بتاع الحته الثانيه، ده عشان رايها ولا راي الناس ولا نظر الناس؟ واللي كل دول يا جماعه عشان ايه؟ عشان نظر الناس، عشان عبادة نظر الناس. الناس تقول علينا ايه لو ما عملناش فرح ب 100,000 جنيه؟ الناس تقول علينا ايه لو ما جبناش عفش ب 200,000 جنيه؟ الناس تقول علينا ايه لو ما لبسناش احسن لبس؟ ولو ما فرشناش احسن فرش؟ ولو ما ركبناش افخم عربيات؟ الناس والله ما فاكر حد ولا بتفكر في حد، سبحان الله. الناس بتعبد نظر الناس والعياذ بالله. الاخلاص قضية خطيرة يا جماعة، قضية خطيرة. الواحد لو قعد في عيادة على كرسي يعالج الناس وياخد فلوس للدنيا عادي، انت حر. ولكن الكرسي اللي انا قاعد عليه ده لو اتقعد عليه للدنيا يبقى والعياذ بالله جهنم، والعياذ بالله. اخطر كرسي على وجه الارض هو الكرسي ده، اهو اخطر كرسي على وجه الارض. كرسي الدعاء، كرسي اللي ماسكين جامعات خيرية، كرسي طلبة العلم اللي بيقعدوا عليه، اخطر كرسي اللي قاعد على الكرسي ده لغير الله. اول فحمة هتترمى في جهنم والعياذ بالله. قبل ما اقول لكم ازاي، هقول لكم صفة جديدة من صفة المخلصين. المخلص ما بيتلونش، يعني هو لون واحد، مش شوية كده وشوية كده. الراقصة اللي بتيجي تعمل مائدة رمضانية لله، التاجر اللي كل عيد بيذبح عجل بكذا الف جنيه ويجي مره معهوش فلوس هيستلف عشان يذبحه، طب ما تذبحش، يقول لك ازاي والناس تقول عليا ايه؟ يبقى ده لله. الغني اللي راحوا يعرضوا عليه انه يعمل جمعيه، يعمل دار للايتام، قال لهم بس صورتي تتعلق في برواز كده في المدخل، لله. هو كلنا كده عايزين البرواز، عايزين البرواز بتاع صورتنا واسمنا يبقى في كل مكان، جوه قلبك وقلبك برواز ليك وليكي، في صورتك وفي اسمك، عايزين نكسره يا جماعه. الناس عايزه تطلعه بس احنا عايزين نكسره عشان نبقى مخلصين لله سبحانه وتعالى. اللي بتصوم يوم ويوم عشان تخس، واول ما بتخس بتسيب الصيام، لله. اللي بيحج عشان يتكتب على باب بيته حج مبرور، لله. كل ده لله يا جماعه ولا مش لله سبحانه وتعالى؟ الله واشياء اخرى. اللي بتلبس نقاب بين عينيها تكحل عينيها وتلبس مع النقاب مش عارف موديلات شكلها ايه، لله. لا، الله واشياء اخرى وحاجات تانية في ذهنها غير ربنا سبحانه وتعالى. الاخلاص خطير جدا يا جماعه. انت تعرفي ان اول حاجه هتتسالي عليها يوم القيامه اخلاصك؟ اول حاجه. اسمعي معايا الحديث الرهيب ده، اهو حديث ابو هريره، اول من تصعر بهم النار. تخيلوا يوم القيامة يا جماعة، أول ما تصعروا من النار يوم القيامة، والناس كل واحد بدأ جسمه بعد ما اتحلل وبقى تراب وانتشر في الأرض كلها، في البحيرات والبحار والمحيطات والصحاري والفيافي والأدغال والغابات، وبدأ جسمك يتجمع تحت التراب تاني، وبدأت إيديك ورجليك وكبدك تتجمع، وبدأ كان مدفون تحتك من 3000 سنة واحد من العصر العباسي، ومن 5000 ولا من 1000 سنة، وواحد من 3000 سنة من العصر الجاهلي، واحد من 7000 سنة من العصر الفرعوني، واحد من 15000 سنة من العصر الحجري. تخيل كل دول بيطلعوا جنب بعض، والناس طالعه والظلام والحر، والناس طالعه مليارات من تحت التراب، ومليارات المليارات من الملائكه نازله من السماء، كل ملك عارف مكانه مين وهيقتاد مين وهيقبض على مين وهيوديه لفين. تخيلوا المنظر الرهيب ده، والناس اتجمعت في ارض المحشر، وكل الناس واقفه مستنيه لحظه الحساب. ثم ينادى اول من ستصعر بهم النار. يعني ايه؟ يعني جهنم قدامها 50,000 سنه عمال الكفار يترموا فيها، مين اللي هيترموا يبقوا حطب لجهنم يصعروها ويفوروها ويخلوها تغلي عشان بعد 50,000 سنة ما الكفار يتحاسبوا ويترموا؟ يبقى النار مولعة عليهم. مين؟ مين دول كل الناس قعدوا؟ مين؟ فرعون؟ إبليس؟ همان؟ قارون؟ مين؟ يفاجأ الناس كلها إن اللي طالعين إيه ده؟ الشيخ فلان؟ الشيخ فلان اللي كان شرايطه من يسوء؟ الشيخ فلان اللي كان على الفضائيات بنتفرج عليه وممكن نبكي وإحنا بنسمعه؟ إزاي؟ الشيخ فلان أول واحد طالع؟ المفاجأة الثانية، إيه ده؟ القارئ فلان؟ اللي كان قراءته للقرآن كلها خشوع وبنبكي وراه؟